ومن قال هانت عشرتك كاذب، ومن قال مليتك ترى كاذب، من قال هانت عشرتك كاذب، ومن قال مليتك ترى كاذب. الود عند اللي يحب واجب، الود عند اللي يحب واجب، والعين ما تعلى على الحاجب، والله العين ما تعلى على الحاجب. من قال هانت عشرتك كاذب، من قال يحب واجب الود عند اللي يحب واجب والعين ما تعلى على الحاجب والله العين ما تعلى على الحاجب حبك ما اقدر اوصف لك حبك ملكني وعشت انا لاجلك يلي احبك ما اقدر اوصف لك حبك ملكني وعشت انا لاجلك انت حبيبي ومنه بس مثلك انت حبيبي ومنه بس مثلك العين ما تعلى على الحاجب والله العين ما تعلى على الحاجب من قال هان عشرتك كم من قال مليك الطرى كم من قال هان عشرتك كم من قال مليك الطرى كم الود عند اللي يحب والعين ما تعلى على الحاجب والعين ما تعلى على الحاجب سيد العين ما تعلى على الحاجب سيد العين ما تعلى على الحاجب روح العين ما تعلى على الحاجب سيد العين ما تعلى على الحاجب والله